إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الخامس لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع الناقض الثاني من نواقض الإسلام، وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. وهذا حال أكثر المشركين اليوم، أنهم إذا قيل لهم لا تذهبوا إلى الأولياء ولا تدعوا القبور ولا تتوسلوا بالأضرحة، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخذوهم أولياء، وبعضهم لا يعرف الدين بل ورث الشرف. بعض الأشياخ التي يتجه إليها بعض عموم المسلمين الغافلين المنخدعين، هؤلاء المتوجه إليهم ليس لهم من الولي من الولاية لا اسمها ولا رسمها، في الولاية تكون بأداء الفرائض والاجتهاد في النوافل، كما بين ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المشهور الذي يسمى حديث الولاية، حيث قال جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم لما يسمع السامع هذا المكان أو هذه الدرجة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لهذا الولي، من عادى لي وليا الذي يعتدي على ولي من أوليائي فقد أعلنت عليه الحرب، كلنا يهفو وينشد هذه الولاية، يقول: كيف أكون وليا حتى يدافع عني ربي، يدافع عني رب العالمين ويعلن الحرب على عدوي. فقال الله تعالى، ذكر نوعين من الولاية أو مرتبتين من مراتب الولاية: درجة أولى، العبد يكون وليا من أولياء الله عز وجل بالمحافظة على الفرائض، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا أراد العبد أن يكون وليا، أولا ينبغي أن يؤدي الفرائض، يحافظ على الفرائض، الواجبات يؤديها والمحرمات يجتنبها، هذه الدرجة الأولى، يجتنب المحرمات التي نهانا الله عنها ويؤدي الفرائض، أي أمر أي واجب أي ركن يكون هو الأول فيه. فبدأ الله سبحانه وتعالى بهذه الدرجة، درجة أداء الفرائض وترك ترك المحرمات، هذه درجة الأولى. والدرجة الثانية من درجات الأولياء من هم يحافظون على الواجبات ويتركون المحرمات ويفعلون المستحبات والنوافل والحسنات، الأول يكتفي بالواجبات والثاني يزيد فوق الواجبات أنه يجتهد في النوافل، نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الأموال ونوافل الصدقات ونوافل الزكاة ونوافل العمرة ونوافل الحج والأخلاق مع الجيران وإكرام الضيف والإحسان إلى الناس والتخلق بأخلاق الأنبياء، هذه درجة أخرى. إذن ننظر إلى هؤلاء المزعومين، هل يفعلون هذه الأشياء؟ بعض من نسبت لهم الولاية لا يصلي، ويدعي له أتباعه أنه بلغ درجة اليقين المزعوم، ويؤولون الآية بغير تأويلها وبغير ما نزلت إليه. وهي قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والحقيقة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت. وهم يقولون أن الولي إذا وصل إلى درجة أنه لو كشفت له الحجب لا يزداد إيمانا فهذا وصل درجة اليقين. وهذا من خبثهم، لأن أعبد الناس صلى الله عليه وسلم عبد الله حتى لقي الله، مع أنه كان رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة ورأى النار ورأى سدرة المنتهى ورأى العرش، ولم يبق له شيء لم يراه صلى الله عليه وآله وسلم. ورأى من نور الله عز وجل، لا، رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ومع ذلك ما توقف عن العبادة، كان يعبد الله حتى تتفطر قدمه، كما سبق وأن ذكرنا في الحصص السابقة أنه كان يقرأ في الركعة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة مترسلا يدعو في كل آية رحمة، ويستعيد عند كل آية عذاب، ويتوب عند كل آية توبة واستغفار، ويكون ركوعه قريبا من قيامه، ويكون سجوده قريبا من ركوعه، ويقول لعائشة أفلا أكون عبدا شكورا. أما زعماء هؤلاء الفرق فإنهم تمر عليه وهو جالس عند المسجد لا يصلي، وإذا سألت أحد مريديه الشيخ لا يصلي، قالوا لك الشيخ بلغ درجة اليقين. فأعبد الناس الذي هو صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أعبدكم لله وأتقاكم له أنا، وكان يعبد الله عز وجل ويجتهد اجتهادا عظيما، ولم يتوقف ولم يقل إني بلغت درجة اليقين. فهذا سيد الأولياء، هؤلاء أولياء الله، هذا سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم، وحالتهم ونتيجتهم كما قال الله تعالى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فحالهم أنهم يدعون الله، هم يدعون الله وهم الفقراء إلى الله. لئن سألني لأعطينه، الولي يسأل الله ولا يسأل، ويرزق ولا يرزق، كما قال الله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون وليس يرزقون، فهم لا يرزقون، فالأولياء لا يرزقون، يرزقون، ويسألون الله ويستعيذون بالله ويناجون رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ثلة من الأنبياء إبراهيم ونوح وسليمان وداود وأيوب ويونس وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وزكريا ويحيى وعيسى وأمه، بعد أن ذكرهم قال إنهم كانوا يدعوننا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فهؤلاء هم الأولياء، يدعون الله ولا يدعون، ويسألون الله ولا يسألون، ويستعيذون بالله ولا يستعاذ بهم، وكانوا لله خاشعين، آمنوا وكانوا يتقون، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون السيئات، آمنوا يفعلون الحسنات ويفعلون الواجبات، يتجنبون المحرمات ويأتون بالرغائب والمستحبات، جمعوا بين الإيمان والتقوى. فمن كان لله تقيا كان لله وليا، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجمع بين الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا بمعنى آمنوا بكل ما أمرهم أمرا ونهيا فعلا وتركا، وكانوا يتقون سخط الله، ويتجنبون المحرمات، ويبتعدون عن الآثام. أما هؤلاء الذين يدعون الولاية وهم يتركون الصلاة ويشربون الخمر ويتعاطون المخدرات ويفعلون عمل قوم لوط، ويدعون أن هذا حلال عليهم، وأن الخمر إذا وصلت إلى شفتي الشيخ ستصير عسلا، هؤلاء أولياء لكن للشيطان، لا عندهم إيمان ولا عندهم تقوى. وكثير ما ضاع العوام بسبب الأئمة المضلين الذين ضللوا الخلق بهذه الأفكار وبهذه العقائد الفاسدة. يزعمون أن أولياء الله عز وجل يحل لهم الحرام. وقد روى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات ما يشيب منه الولدان في هذا الباب، وروى كذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان جملة من هذه القصص عن الصوفية والطرقية الذين يدعون الولاية، وهي ولاية الشيطان ليس ولاية الرحمن. فهؤلاء شرعوا لأتباعهم أذكارا وصلوات وأعمال لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتشريع صلاة الفاتح والمنفرجة والصلوات بالليلة، وكل ليلة لها مجموعة من الصلوات ولها مجموعة من الأذكار والأوراد. كان يقول له قل اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف 30 مليون مرة. فترى الواحد إذا دخل في حزبهم يذكر هذه الأوراد التي لم ينزل الله بها سلطانا بهذه الأعداد الهائلة التي تصده عن قراءة القرآن وعن حفظ القرآن وعن قراءة السنة وعن الصلوات الرواتب وعن النوافل وعن القيام، يصير همه أن يعد هذه الملايين من الألفاظ. يقول لكي تصل إلى درجة اليقين ودرجة الولاية أذكر كلمة اللطيف أو كلمة كذا بالملايين بعشرات الملايين، وترى عنده سبحة طويلة يعد بها. واليوم عندهم السبحة الإلكترونية عطلتهم وجمدتهم وأبعدتهم عن كلام الله عز وجل وعن العقيدة وعن التوحيد وعن أسماء الله الحسنى. وربما ظهرت لهم الشياطين في صور، ويقول له شيخه خذ هذا الورد وهذه السبحة لا تبغي عنها بديلا. ضللوهم وأبعدوهم عن القرآن الكريم، وتراهم يزجرون من يحمل المصحف ويقول له إنك تعتدي على المصحف، المصحف لا يقرأه إلا من كان فيه هذه الصفات، صفة كيت وكيت وكيت، صفات لا تكاد تكون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعسروا على الكبير والصغير والنساء حمل المصحف، زعما منهم أنهم يقدسون المصحف وأن المصحف لا يحمله أيا كان والقرآن لا يقرأه أي واحد. فصار العوام يعتقدون فيهم، وكلما جاءهم من يذكرهم اتهموه بالزندقة وبالنصرانية وبالكفر وبالجنون. وصار عندهم الأشياخ هم الذين يستغاث بهم، هم الذين يقال لهم أنقذني أدركني ألحقني أنا عائذ بك أنا ملتجئ إليك، يقولونها لأشياخهم أحياء وأمواتا ولا يلجأون إلى الله. يقولون نتخذ هذه الوساطة، هذه الوساطة هي التي تقربنا إلى الله زلفى، هم شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا في الدنيا وشفعاؤنا يوم القيامة. فهذا الباب ضل فيه خلق كثير وصار فيه ضلال عريض، ولهذا أفرده الإمام في هذه الرسالة فقال الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط. الله لا ينبغي أن نتخذ بيننا وبينه وسائط في الدعاء والاستعاذة والاستغاثة والالتجاء والرجاء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، الله هو الولي، الله ولي الذين آمنوا. فهذا الباب باب عريض وباب خطير، ضل فيه ناس بسبب الأئمة المضلين. هؤلاء المساكين يظنون أن كل ما يقال في المحراب هو الصواب، يتخذ الإمام الذي في المسجد ولو كان لا يصلي. بعض الأئمة معروفون أنهم لا يصلون ويشربون الخمر ويتعاطون المخدرات ويلبسون على الناس دينهم، يلبسون على الناس دينهم، واتخذوا الإمامة والمسجد والمحراب وسيلة لقضاء حوائجهم ولتضليل الناس وتخذيرهم، ويحبذون أن يبقى الناس يقدسونهم ويحسنون إليهم ويذرون إليهم أنواعا وألوانا من القربات، ويقولون لهم من أراد الزلفة إلى الله عز وجل فليأتي إلى الإمام أو يأتي إلى الشيخ، شيخ الطريقة. فمن أراد أن يكون أسعد الناس عليه أن يتمسك بلا إله إلا الله، وعليه أن يقول لا إله إلا الله صدقا بقول بقلبه وصدقا بلسانه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولما قال له رجل: يا رسول الله، قال لرجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل عبد أو خادم، قال له: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبين له: أنا لا أعطي الجنة، الجنة يعطيها رب العالمين، أنا أدعو لك. فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. دله على الطريق، وهو كثرة السجود، العبادة، السجود وهو أقرب ما يكون العبد من ربه، دله على طريق يقربه من الله سبحانه وتعالى. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه وعمته صفية وبنته فاطمة ويقول لهم: أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. والله تعالى قال له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله. أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية من سورة آل عمران لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وهو يقنت ويدعو على قوم من الكفار اعتدوا على مجموعة من القراء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلما رفع رأسه، كلما رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة قال: اللهم لعن فلان وفلان وفلان، يسميهم بأسمائهم ويقول: اللهم اشدد وطأتك عليهم كما شددتها على عاد وثمود. حرص على أن يضلهم الله وعلى أن يلعنهم الله ويبعدهم من رحمته. فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم، فإنهم ظالمون. وفعلا الله عز وجل هدى مجموعة من أولئك الرؤوس، هداهم للإسلام وهداهم للتوحيد وصاروا صحابة. فإذن هذا الباب يعني وهذا الناقض من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، أي يسألهم أن يشفعوا له عند الله، يذهب للقبور، قبور الأولياء والصالحين، ويبكي عند القبر ويناجي صاحب القبر ويقول له: أنا المذنب، أنا الحقير، أنا الآثم، أنا كثير الخطايا، أنت مقرب عند الله، أنت ولي الله، أنت حبيب الله، اشفع لي عند الله. هذا في الذنوب. وبعضهم يحرم الولد، وبعضهم يحرم الزواج، فيذهب عند القبر ويقرب قربانا ويقول لصاحب القبر: أنت جاهي عند الله، أنت شفيعي عند الله، كن لي واسطة بيني وبين الله في أن يعطيني، في أن ينجيني، في أن يأخذ بيدي، في أن يرفع عني الهم، يناجيه ويتضرع إليه ويذكر من محامده ومن محاسنه: أنت الذي أنقذت فلان، وأنت الذي نجيت فلان، وأنت الذي رزقت فلان، وأنت الذي كذا. هذه كلها يستشفعون بالأولياء والصالحين عند الله سبحانه وتعالى، طالبين منهم أن يكون الله لهم شفيعا، أن يكون الله سبحانه وتعالى مستجيبا بسبب فلان. والله تعالى قال: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، هذا الملك العام، وله الملك الخاص مثلا الشفاعة. فمن أراد أن يحظى بالشفاعة يطلبها من المالك رب العالمين، فيقول: اللهم شفع في رسولك أو أنبياءك، أو اجعلني ممن يشفع فيهم أنبياءك وأولياءك وملائكتك. ولا يعظم أحدا يعظم الله، حتى إن العلماء كرهوا أن يذكر المرء في الصلاة خاصة وفي الدعاء عامة أن يذكر أحدا بالسيادة، كان يقول: اللهم صل على سيدنا محمد، لأن السيد الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أوصافه العبد، عبده ورسوله. الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تناديه عبد، والله تبارك وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده. وإنه لما قام عبد الله يدعوه وقال: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فوصفهم بأفضل أوصافهم وهو العبودية. أما أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد، أأنتم أعلم أم الله؟ فالله عز وجل هو الذي شرع لنا. لو كان يصلح لنا أن نقول سيدنا محمد لقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. فالملك لله، والشفاعة لله، والخضوع لله، والخشوع لله، والبكاء لله، والدعاء والرجاء، وكل العبادات ومقامات العبودية ينبغي أن تكون لله. قال: من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. يتوكل عليهم، التوكل عمل قلبي، يعتمد في قلبه عليهم لا على الله، يعتمد على هؤلاء الذين اتخذهم وسائط سواء كانوا أحياء أو أمواتا، يتوكل عليهم في تفريج الكروب، ويقولها بقلبه ويقولها بلسانه، يقول له: نتكل عليك، أنت رجائي، أنت ملاذي، أنت سيدي، لا تنساني، أرجوك. يتوكل عليهم في الهموم والكروبات وتنفيس الهموم وقضاء الحوائج وحل المشاكل والأزمات. إذن التوكل عبادة قلبية من أعظم العبادات وأجلها، وهي عبادة تستمر مع المسلم وتصاحبه في كل أموره الدينية والدنيوية. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوكلين، كان يظهر توكله وافتقاره إلى الله وحاجته إلى الله عز وجل. وقد قال الله تبارك وتعالى له: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي توكل على الحي الذي لا يموت، لأن غيره أحياء يموتون أو أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، ومن سوى الله إما حي سيموت وإما حي قد مات أو جماد لا حياة له. وهذه الأصناف لا تستحق أن يتوكل عليها، إنما تتوكل على الحي الذي لا يموت والذي بيده ملكوت كل شيء. فإذا أردت أن تتوكل، تتوكل على الذي بيده ملكوت، والذي يرفع ويضع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع وينفع ويضر ويحيي ويميت ويرزق ويمنع، الذي به عنده هذه الصفات. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه كلها غير موجودة عند المخلوقات. هذه الصفات 20 التي ذكرت في آية الكرسي غير موجودة عند المخلوقات. فهذه صفات 20 يقرأها المسلم صباحا ومساء، آية الكرسي يقرأها المسلم في اليوم 8 مرات، 5 مرات بعد الصلوات، ومرة عند ذكر الصباح، ومرة عند ذكر المساء، ومرة عند النوم. وهي أعظم آية، فيها 20 صفة من صفات الله عز وجل. من يتوسل بها ويقرأها وهو صادق يستجاب دعاؤه ويشفى مريضه وتفرج كرباته، لأنه دعا بالصفات العلى والأسماء الحسنى. فالتوكل والالتجاء والتضرع يكون بمن له القوة وله العزة، ولا يكون بالذي سيموت معرض للموت وهو ضعيف لا حول له ولا قوة. إن كان حيا فهو معرض للخطر وللمرض وللوباء وللدمار، وإن كان ميت فهو معرض للدود والحيات والعقارب والتراب، قد أكل عظامه ولحمه وتغير ريحه، كيف يدعى مثل هذا ويترك الحي الذي لا يموت الذي له صفات الجمال والكمال؟ فالتوكل والالتجاء والاعتماد إنما يكون على الحي الذي لا يموت سبحانه. فكل الناس فقراء إلى الله، بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا خرج من بيته قال بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قال هذا الكلام وهذا الدعاء وكل الله ملكا أو ملائكة تقول له هديت وكفيت ووقيت، والله هو الذي يكفي العبد، كما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فالوقاية والسلامة من العدوان ومن الوباء لا يكون إلا بالتوكل على الله. ولهذا ونحن نعيش هذه الأيام أيام الوباء، نسأل الله أن يسلم أمتنا منه، حري بالمسلم أن يحرص على الدعاء وهو يخرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، لعلك تنسى هويتك وبطاقة التعريف ولا يضرك ذلك، ولعلك تنسى الكمامة والقفاز والسائل ولا يضرك ذلك، ولكن إذا نسيت هذه فأنت عرضة لكل وباء وكل اعتداء. أما إذا قلت هذه الأدعية بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال لك ملك والملائكة صادقون، هديت وكفيت ووقيت. الوقاية، الناس اليوم يطلبون الوقاية، فلا تنسى هذا الدعاء، فإنه أشد فتكا بالوباء من الكمامة، وإن كانت الكمامة من الأسباب، لأن التوكل على الله عز وجل يكون بالثقة بالله عز وجل ويكون بفعل الأسباب. فالكمامة سبب والدعاء عبادة، هو التوكل، الدعاء هو التوكل. فإذا هذا الدعاء التوكل على الله عز وجل يكون بمثل هذا، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول وأفوض أمري إلى الله، أفوض أمري إلى الله في جلب النفع ودفع الضر، هو الذي أوكله، لأن الله دعانا إلى أن نتوكل عليه، فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيه. فالذين يقعون في تعظيم القبور والمشاهد والموتى والأضرحة والأشجار والأحجار ابتعدوا عن هذه العبادة القلبية، بل هذه العبادة صاروا يصرفونها لغير الله، يخافون الأموات خوف السر، ويحبون الأموات حب الذل والخضوع، ويتوكلون على الأموات وتكون قلوبهم معتمدة على الأموات، حتى إنه في بعض المناطق مثلا عندنا لا تكاد تخفى قبة إلا وتظهر قبة أخرى، هذه رسوم وضعها أهل الشرك، وضعها الاستعمار، وضعها الكفار، في كل كدية يضعون ضريحا، فيصير السائرون المسافرون يمرون على في طرقهم وفي سبلهم، وهم يمرون يبقى ينظر وهو يمشي ينظر إلى القبة ويقول سيحفظني فلان، فإذا ذهب واختفت القبة الأولى تظهر له القبة الثانية ويقول سيحفظنا فلان. وبعضهم يقولون إذا جاء السارق وإذا جاء العدو وإذا جاء الخطر من الجهة الغربية فإنه يتصدى لها سيدي داود، وإذا جاء من الجهة الشرقية فإنه يتصدى لها سيدي محمد، وإذا جاء من الجنوبية فإنها تتصدى لها للا حليمة، وهكذا كل واحد يتخذ إلها يتوكل عليه في حفظ الأنفس والمال والديار والعيال. والله تعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، هؤلاء أموات وما يشعرون أيان يبعثون، وهم أحوج إلى دعاء ينقذهم من النار إن كانوا من أهل التوحيد في الدنيا، وإلا لو كانوا مشركين لا تنفعهم دعوات الداعين ولا شفاعة الشافعين، حتى ولو كانوا أشرف الناس ومن أبناء أهل البيت فإنه لا تنفعهم ذلك، لو تنفعهم لنفعت آزر أبو إبراهيم، ولا نفعت ابن نوح، ولا نفعت عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فكشف البلاء وكشف المرض وتفريج الكروبات وإنزال الغيث، هذا كله من اختصاص رب العالمين. ومن يتخذ الوسائط بينه وبين الله في جلب هذه الأمور أو دفع الشرور، هذا من الشرك ومن النواقض، من الشرك الناقل من الملة ومن النواقض العظمى للإسلام. من كان على هذه الحال، من كان على هذه الحال، فإنها تسقط عبادته ويسقط عمله ويرتد عن دين الله سبحانه وتعالى ويخرج من الملة. والمرء لا ينبغي أن يتوكل إلا على الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك، لا تكني، لا تجعلني أتوكل على نفسي التي أنا أحبها، فما بالك أتوكل على غيرك طرفة عين. فإذن العبد بحاجة إلى التوكل على الله في كل لحظة، في كل أمر، في كل طاعة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاد: يا معاد والله إني لأحبك، يا معاد لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج وخاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذن العبادة نحن محتاجون أن نتوكل على الله فيها، ودفع الشر وابتعاد عن الباطل وعن الحرام نحن محتاجون إلى أن ندعو الله عز وجل لكي يهيئ لنا من أمرنا رشدا في ذلك. وأمور دنيانا في بيوتنا وأولادنا وأزواجنا وتجارتنا ووظيفتنا وما نأتي وما نذر، بل حتى إذا عطرت الدابة نحن محتاجون إلى أن نتوكل على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عثرت الدابة فليقل أحدكم بسم الله، ولا يلعنها ولا يقول تعست، بل يقول بسم الله، يعني توكلت على الله في إصلاحها. بل إذا فسد لك حذاؤك ونعلك توكل على الله في إصلاحه. كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء العظيم الذي يقول فيه الإمام السعدي: من حافظ على هذا الدعاء صلح أصلح الله له شأن كله. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. والدعاء الثاني: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتوكلين عليه حقا وصدقا، وأن يقينا الشرك ما ظهر منه وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.